بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله جميعا بالخير والحضور كل من يشاهدنا من هذا الدرس المبارك في هذه الدرس المباركة، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. شهد الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأعاد الله علينا وعليكم شهر رمضان بالخير والبركة والسرور، وهنا علينا وعليكم العيد بفضل المبارك والأفراح والإصابات والقبول. ونواصل إن شاء الله في هذه الدروس العلمية المتعلقة بشرح كتاب النشر أو بتعليق التعليق على كتاب النشر. وكنا وقفنا قبل رمضان عند نهاية أسانيد رواية البزي عن ابن كثير، والليلة إن شاء الله نبدأ بقراءة والتعليق على رواية قنبل عن أصحابه عن ابن كثير. قال ابن الجزري رحمه الله: رواية قنبل عن أصحابه عن ابن كثير. طبعا هناك هنا عن أصحابه، معناه أن قنبل لم يروي أو ما روى عن ابن كثير مباشرة، وإنما هناك واسطة، يعني عكس طالوت والرش، فهما روايا عن نافع مباشرة. طيب، قال الشيخ: رواية قنبل عن أصحابه عن ابن كثير طريق ابن مجاهد من طريقين، الأولى طريق أبي أحمد السامري عنه من أربع طرق، فارس بن أحمد وهي الأولى عن السامري من طريقي الشاطبية والتيسير قرأ بها الثاني عليه، يعني الثاني قرأ بها على فارس بن أحمد، ومن تلخيص بن مليمة قرأ بها على أبي بكر بن نبت العروب، وقرأ بها على أبي العباس الصقلي، وقرأ بها على فارس، ومن الإعلام قرأ بها الصبراوي على أبي القاسم بن خالد الله، وقرأ بها على أبي القاسم بن الفحال، وقرأ بها على عبد الله بن فارس، وقرأ على أبيه اللي هو فارس بن أحمد. طريق ابن عباس بن يغيث وهي الثانية عنه من سبع طرق، من التجريد قرأ بها ابن الفحام عليه، ومن الكافي عليه، أي ابن الفحام قرأ على ابن نفيس، ومن الكافي قرأ بها ابن شريح عليه، أي على ابن نفيس، ومن ضرب المعدل أو المعدل قرأ بها الشريف موسى المعدل عليه، أي على ابن نفيس. يعني هؤلاء الثلاثة، ابن الفحام صاحب كتاب التجريد، وابن شريح صاحب الكافي، والمعدل صاحب المنور، كلهم هؤلاء الثلاثة قرأوا على ابن نفيس. ومن الإعلام من ثلاث طرق، قرأ بها الصفراوي على عبد المنعم بن يحيى بن الخلود، وقرأ بها على أبيه، وقرأ بها على أبي حسين الخشاب وعبد القادر الصدفي وأبي الحسن محمد بن أبي داود الفارسي، وقرأ ثلاثة على ابن نفيس، ومن الكامل قرأ بها الهدري عليه، أي على ابن نفيس. طبعا هذا الإعلام، هذه الطرق الثلاثة اللي هي حتى الإعلام هنحتاجها بعدين إن شاء الله في أسانيد قراءة العام، في هنرجع لهذا المكان ونركز عليه، لأن هناك سيأتينا بإسناد في إحدى روايتي أبي عمرو خلل في النشر، فحله وصوابه هو هنا إن شاء الله. طيب، طريق الطرسوسي وهي الثانية من الكتابين المجتمع له، أي الطرسوسي والعنوان، قرأ بها أبو طاهر بن خلف اللي هو صاحب كتاب العنوان، على أبي القاسم عبد الجبار الطرسوسي اللي هو صاحب كتاب المجتمع. طريق أبي القاسم الخزرجي وهي الرابعة عنه من كتابه القاصد، وقرأ بها أبو القاسم الخزرجي والطرسوسي وابن نفيس وفارس، أربعة منهم على أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون السامجي. فهذه أربعة أشرط طريقا للسامجي. الثانية طريق صالح بن محمد من ثلاث طرق، ثابت بن جندار بن دار من طريق ابن قرن وصف الخيار من كتاب كفاية، أي كفاية القراءات الست، من كتاب كفاية له طلع بها أبو اليمن الكندي عليهما، يعني أبو اليمن الكندي طلع على ابن قرن وطلع على صف الخيار وقرأ اليوم ابن القرن وصف الخيار على مين؟ على ثابت بن دار. وابن سواد من كتاب المستنير له. وابو بكر القطان قرأ بها الحافظ ابو علاء او العلاء الهمداني على ابي بكر محمد بن الحسين المزرعي، وقرأ بها على ابي بكر احمد بن الحسين بن احمد المقدسي القطان. طبعا هنا نلاحظ بالنسبة لأبي العلاء الهمداني، الشيخ المجلد لم يقل ومن كتاب غايتي، وإنما قال أبو بكر القطان، يعني طريق أبو بكر القطان قرأ فيها الحافظ أبو العلاء على مين؟ على المزرعي، والمزرعي قرأ فيها على مين؟ على القطان. فهنا هذه الطريقة ليست من كتاب غاية الاختصار. لماذا؟ لأن الشيخ لم يصرح بكتاب الغاية. هذه واحدة. السلاسل الذهبية، كتاب السلاسل الذهبية لسليمان السويد حفظه الله، جعل الإسناد من عند ابن الجزري إلى أبي العلاء جعله هو نفس الإسناد الذي قرع به ابن الجزري طريق الدارقطني في رواية قالوا. ولما وصل إلى أبي العلاء جعل من قراءة أبي العلاء على المزرعي، بعد ذلك الإسناد هو من قراءة أبي العلاء على شيخه الحداد أبو علي الحسن بن أحمد الحداد. وطبعا الشيخ هناك نبه على أن هذه الطريقة ليست من كتاب غاية الاختصار، وهي هي ليست من كتاب الاختصار، لكن الطريق اللي من عند ابن الجزري الى ابي العلاء لا نعرفه، لا نعرفه، يعني الشيخ ما ذكره. هناك طريق الدارقطني ذكره، قال طلعت على ابن اللبان على ابن المؤمن على على على الى ان وصل الى الدارقطني. هنا الشيخ يقول ابو بكر القطان من قراءة ابن العلاء. طبعا الذي يستراسل انا اعرفه اجتهاد وليس بمحله، وسأذكر الأسباب إن شاء الله. طيب، إذا كان السند الذي مذكور أو الاجتهاد الذي ذكره صاحب كتاب السلاسل ليس هو الرواد، أولا الاعتراف على السلاسل الذهبية أنها جعلت هذا السند في المتن، وإحنا قلنا دائما هذا خطأ منهج، وهذه من الأخطاء التي في السلاسل الذهبية أشك بذلك، أنك تجعل أسانيد وتسمي أسانيد نشرية، وتجعل إسناد ابن الجزري لم يذكره في النشر وتجعله في المتن، هذا خطأ. أي واحد غير متخصص عندما يرى هذا الإسناد في كتاب السلاسل الذهبية يدرك أو يعلم أو يفهم أن هذا الإسناد هو الذي جعله ابن الجزري ووضعه ابن الجزري، وهذا كان كما قلنا تدخل في النص، عندما تريد أن تحقق كتاب مخطوطات هذا تدخل في المتن أو تدخل في النص. الأولى، وهذا الذي أقترح على من يتولى كتاب السلاسل الذهبية أن ينظر فيه ويجعل هذه الأسامي التي أدخلت على أسامي ابن الجزري أن يجعلها في الحاشية ويسلم من الانتقاد. أما وضعها في المتن فلأنها تعطي هذا الشيء، تعطي أن هذه الأسانيد هي أسانيد ابن الجزري بالجزم، وهذا غير صحيح. الشيخ نفسه حفظه الله لا يلزم بذلك ولا يستطيع أن يلزم بذلك أي أحد، لماذا؟ لأنه ما عنده نص من ابن الجزري. طيب، احنا قلنا الشيخ وضع الإسناد حق الدارقطني وهو صفحة 261 لو نرجع إليه في صفحة 261، الشيخ ابن الجزري ذكر في إسناد طريق الدارقطني قال قرأت بها عن ابن لبان وقال عن ابن مؤمن وقرأ على أحمد بن غزال وقرأ على الشيخ الداعي وقرأ على ابن الكار وقرأ على الحافظ بن علاء وقرأ على أبي الحسن بن حسن الحداد وقرأ على أبي بكر أحمد. في السلاسل الذهبية وضع هذا الطريق اللي هو طريق القطان جعله من قراءة ابن الجزري على ابن النبار على ابن القرمي على أحمد بن غزال على الشهيد الداعي على ابن الكار على الحافظ بن علاء ومن قراءة أبي العلاء على المزرع. يعني أخذ هذا الإسناد اللي هو حق الدارقطني وركبه على الإسناد حق مين؟ حق المزرع. أنا ما أقول إن الكلام هذا مخطأ، لكن أقول إنه غير صواب. لماذا؟ أولاً ما عندنا دليل، وأنا رجعت إلى كتب الدراسة حتى إلى تاريخ المعساكر والكتب التي ترجمت لأبي علي الحسن والحداد، ما وجدت أي مصدر يقول إن أبا علي الحسن الحداد قرأ على القطان. لم يقل أحد. وهي كلها تذكر في ترجمة المزربي أنه قرأ على القطان، وفي ترجمة القطان تذكر أن المزربي قرأ عليه وأن القطان شيخ له. طيب، هل يمكن أن يكون الشيخ ابن الجزري قرأ بنفس الإسلام حق الدار القطني إلى الوصل على المزرع في هذا القطار؟ نقول له إذا كان هذا صحيحا فالأولى أن نجعله من سند ابن الجزري لكتاب الغاية، لأن هذا السند هو نفسه اللي هو سند الدار القطني هو نفسه سند ابن الجزري في كتاب الغاية هو نفسه. فنقول بأنه من إسناد كتاب غاية الاختصار يكون السند هذا الأداء، يكون سند أدائي، فيكون متصل من عند ابن الجزري إلى المزربي إلى القطان. ولهذا نقول أنا ما أقول أنه الذي بالسلاسل أنه خطأ، لا نجزم بخطئه لكن نجزم بعدم صوابه. طيب ابن الجزري سكت على عن هذا الإسناد أو سكت عن أن يصل لنا إسناده إلى أبي العلاء في هذه الرواية أو في هذا الطريق، الأولى أن نجعله من كتاب الغاية، عفوا لا قصدي أن نجعله من كتاب الغاية لأنه ليس من كتاب الغاية، لكن نجعله نفس السند الذي قرأ به ابن الجزري كتاب الغاية هو نفسه السند الذي قرأ به هذا الطريق، ويكون الإشكالية عند أبي العلاء أنه لم يختر هذا الطريق أو هذه الرواية عن شيخ المزربي على القطان لم يجعلها في كتابه. والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وقرأ بها القطان وابن سوان وثابت ثلاثتهم على أبي الفتح فرج بن عمر بن الحسن الضرير الواسطي، وقرأ على أبي طالب الصالح بن محمد بن المبارك المؤدب البغدادي، فهذه أربع طرق لصالح. فبنت قبل شوية تقول لنا الثانية طريق صالح بن محمد من ثلاث طرق، وهي تقول لنا هذه أربع طرق لصالح. هي أربع. هي أربع طرق. هو كان يقول ثلاث طرق. كيف تيجي الأربعة؟ الطرق والصوت والمسيوان والخطة. صح؟ لو قلت انه يرد هذا أن هذه المنهجيته يطلع في قراءة ثانية ولا في مكان آخر ويخالف هذه المنهجية. وهذا ربما هو السبب في عدم الخروج في إيجاد عدد محدد في عدد الطرق النشرية. هو كان سمعت بعدين في مكان ثاني حددها في 1980. 1980 اللي هي حدة الكتب اللي هي بدون حدة الأداء. والأداء تجيك تقريبا 1013 حاجة زي ها؟ المشكلة هو قال لك أربعة. هو يقول لك أربعة. أنا أقول جزء. فنقول أربعة على نيته وأربعة على تعداده. طيب؟ فلنقدر يقول لو أحد من الباحثين يعني يلبس هذه القضية بس في هذا في هذا الجزء من النشر في القصر باب الأساليب ويحاول يستخرج كل الطرق بكل يعني بكل الاحتمالات. طيب وقال طالب واستدل عن الاستاذ ابي بكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد فهذه 18 طريقا لابن مجاهد فاذا اسندت هذه الروايه من كتاب السبعه لابن مجاهد فعلو جدا. طبعا هي ما اعتبروا كثيرا هي كانت درجه واحده. ليش؟ لان المؤلف اللي هو الامام ابن الجزري بينه وبين ابن مجاهد في كتاب السبعه 7 رجال فقط. وبين ابن الجزري وبين ابن مجاهد في كتاب المجتمع 8 اشخاص. وبين ابن الجزري وابن مجاهد في كتب التيسير والتجريد والاعلان والعنوان بين ابن الجزري وابن مجاهد 9. وبين ابن الجزري وابن مجاهد في كتاب الاعلان وتلخيص ابن مقدمة 10. فلو عددناها حتجد هي عالية إنها بدرجة. طيب فالشيخ يقول فإذا أسندت هذه الرواية من كتاب السبعة لابن مجاهد تعلو جدا كما قدمنا فيكون 19 طريقا. طبعا هنا أيضا من الملحوظات على السلاسل الذهبية الشيخ جعل هذه الطرق جعلها من كتاب السبعة. طبعا لما جاء الشيخ يتكلم على الطرق او الكتب الاصول التي اخذ منها ابن الجزري روايه طرنبل ذكر فيها كتاب السبع. ولما جاء وعمل المشجرات في الطرق ولما وصل الى ابن مجاهد جعلها بين قوسين السبع. واحنا قلنا هذا الصنيع الذي لا يعني لا يفهم التخصص سيذهب انه هذه الطرق اللي من عند ابن الجزري الى ابن مجاهد ابن الجزري اخذها باسناده في كتاب السبعه لانه دخلنا كتاب السبعه وهذا غير صحيح ليس صوابا. اولا ابن الجزري يقول فاذا اسندت هذه الروايه من كتاب السبعه فهي ما أسندها ولم يسندها من كتاب السبعة. وهذا نص على أنه ما أسندها. يقول كأنه يقول لك لو أسندناها حتكون 19. ما معنى هذا في كلام العرب؟ فإذا أسندت تكون كذا معنى أنه لم يسندها. وإلا لو أسندها ما يحتاج أن يقول لك أنها 18 ولو أسندناها وراء. هذه نقطة. النقطة الثانية ليست من كتاب السبع. لماذا؟ طبعا قبل ان نقول لماذا نقول في السلاسل الذهبيه لما وصل الى ابن مجاهد جعلها يعني من عند ابن مجاهد الى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في السبع. وربما هذا السبب الذي جعل الشيخ يقول انها من كتاب السبع وان ليست من كتاب السبع كما سنعلم. طيب لماذا ليست من كتاب السبعة؟ لأن الشيخ يقول ابن الجزري يقول إن هذه أسانيد بالأدب. ولو أخذت ورجعت إلى كتب التراجم كلها في هذه الكتب ستجد أنها كل طبقة قرأت على الشيخ، فلان قرأ على فلان وفلان قرأ عليه. لكن ابن الجزري ليس عنده سند بالتلاوة كلها إلى ابن مجاهد في كتاب السبعة. ولهذا لما رجعنا إلى كتاب السبعة، أنا ما أدري هو صفحة كم اللي عندك طلعنا له من الفهرس، إسناد ابن الجزري في كتاب السبعة يمشي في التلاوة، ابن الجزري 214 يمشي في التلاوة، قرأت بمضمنه القرآن وتلوته على فلان وفلان وفلان إلى أن يصل إلى أبي اليمنى الكندي. بعد أبي اليمنى الكندي الباقي كله إجازة وليس تلاوة. 214. طيب نعم نلاحظ، وقرأت القرآن بمضمنه على الشيخ أبي محمد بن البغدادي إلى 63 من الأول، وأخبرني أنهما قرأ على شيخهما فلان، قال قرأت على الشيخ فلان، قال قرأت على أبي اليمنى الكندي. هذا الكندي هذه كلها إيش أساليب تلاوة. قال الكندي أنا يعني أخبرنا أو أنبأنا به أبو الحسن، وأنا فلان وأخبرنا فلان وأخبرنا فلان. إذا ما في إسناد لابن الجزري في كتاب السبعة بالتلاوة بمضمن الكتاب كله تلاوة، طبعا إلا في قراءات عاصم كما عرفنا بعد. فلا يمكن أن نجعل هذا الإسناد من كتاب السبعة، نجعله من طريق من هذه الكتب. فابن الجزري وصل إلى ابن مجاهد ليس من سنده هو في كتاب السبعة، وإنما وصله عن طريق هذه الكتب التي هو اختارها. يعني ابن الفحام والصفراوي وابن نفيس والمجموعة هذه كلها عندهم إسناد متصل إلى ابن مجاهد في هذه الرواية بالتلاوة، لكن ابن الجزري ما عنده إسناد بالتلاوة من كتاب السبعة، وإنما عنده إسناد متصل بالتلاوة في هذا الطريق. وضحت؟ فإدخالها على أنها من إسناد ابن الجزري في كتاب السبعة أنا أرى أنه غير دقيق، أرى أنه أن الأمر غير دقيق، والله أعلم. وطبعا الشيخ في كثير من في الأماكن في السلاسل الذهبية يعني يدخل السبعة على أنها من المصادر في هذه في بعض هذه الطرق، وهذا منهج يعني نختلف معه فيه. طيب طريق ابن شرقول عن أم من طريقيه، طريق القاضي أبي الفرج من طريقين أبو تغلب، وهي الأولى عنه من كفاية صف الخيار قرأ بها أبو القاسم الحليلي وصف الخيار على أبي المعالي ثابت بن مندار، ومن كتاب المستنير أيضا ابن السواب ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على عبد السيد بن عتاب وثابت بن مندار، وقرأ بها ثابت وعبد السيد وابن السواب على أبي تغلب عبد الوهاب بن علي بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الملحمي أبو الملحمي. طبعا ابو تغلب هذا هو الصواب، لانه في بعض النسخ او ربما يكون المطبوع ابو ثعلب، لا هو ابو تغلب التاء والغين. فهذه خمس طرق لابي تغلب. ابو الوصل الخباز وهي الثاني عن ابن فرج من الكفايه قرا بها الصب على جده ابي منصور محمد بن احمد بن علي الخياط، ومن المصباح من ثلاث طرق قرا بها ابو الكرم على والده الحسن بن احمد وعلى ابي الحسن علي بن الفرج الدينوري او الديناوي وعلى عبد السيد بن عتاب ومن كتاب تلخيص ابي معشر، وقرا بها هو وابو منصور الدينوري وعبد السيد والحسن بن احمد على ابي نصر احمد بن مسرور بن عبد الوهاب الخباز اللي هو صاحب كتاب المفيد. فهذه خمس طرق لابي نصر. طيب هل نقول هذه من طريق من كتاب المفيد؟ قد تكون هي في كتاب المفيد، لكن كونها في كتاب المفيد لا يعني أن ابن الجزري أخذها منه، وإنما رواها بسنده الموصل إلى هذا الكتاب. واضح؟ وقال أبو نصر وأبو تغلب كلاهما عن القاضي بن فرج وعافى بن زكريا بن طرارة النهرواني الجريري بالجيم المفتوحة، عشان يقول لنا نسبة إلى ابن جرير الطبري لأنه من تلاميذه. فهذه عشر طرق عن القاضي أبي الفرج. طبعا هذه الطرق الكندي هذه كلها موجودة في كتاب طبقات القراء السابعة لابن السلام موجودة. طريق الشطوي عن ابن شنقول من ثلاث طرق، الأولى الكارزيني من كتاب المبهج وكتاب المصباح قرأ بها أبو محمد صدر الخياط وأبو الكرم الشهرزوني على شيخهما الشرف بن الفضل عز الشريف، لا هو عز الشرف خطأ والله، عز الشرف العباسي وقرأ على أبي عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني طريق السلمي، وهي الثانية عن الشافعي من كتاب الكامل، قرأ بها على عبد الله بن محمد الدارع وقرأ بها على ابن حسين أحمد بن عبد الله السلمي. طريق ابن سيار وهي الثالثة عن الشافعي من الجامع بن فارس، قرأ بها على أبي طاهر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سيار. وقرأ بها ابن سيار والسلمي والكارزيني على أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف الشطوي وغيره، فهذه أربع طرق للشطوي. وقرأ القاضي أبو الفرج والشطوي على الأستاذ الكبير عبد الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت المعروف بن شربون البغدادي، فهذه أربع عشرة طريقا عن شربون. وقرأ هو وابن مجاهد اللي هو ابن شربون وابن مجاهد على أبي عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جور الجكا المخزومي البكي المعروف بقنبل، فهذه 32 طريقا عن قنبل. وقرأ البزي وقنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عثمة بن نافع بن عمر بن الصبح بن عون المكي النبان المعروف بالقواس. وقرأ القواس على أبي الإخليل وهب بن واضح المكي. زاد البزي فقرأ أيضا على أبي الإخليل المذكور وعلى أبي القاسم عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي وعلى عبد الله بن زياد بن عبد الله بن يسار المكي، طبعا هذا السند في كتاب السبعة. وقرأ الثلاثة على أبي إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي المعروف بالقسط. وقرأ القسط أو القسط على أبي الوليد معروف بالمشكان وعلى شبل بن عباد المكيين. وقرأ القسط أيضا ومعروف وشبل على شيخ مكة وإمامها في قراءة أبي معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زلال ابن فيروزان بن هرمز الداني المكي، فذلك تتمة 73 طريقة عن ابن كثير. وقرأ ابن كثير على أبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي وعلى أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي وعلى دباس مولى بن عباس. طبعا وقرأ ابن كثير على أبي السائب، الشيخ ذكر لنا 3 شيوخ على أبي السائب وعلى أبي الحجاج اللي هو مجاهد وعلى مين؟ على دباس. الإسناد المتصل في الكتب المذكورة المصباح والتجريد والمستنير والتيسير، وإن كنت التيسير ما رجعت إليه لكن مظنن، لكن هذه إسنادها من قراءة ابن كثير على مجاهد فقط، يعني ما ذكرت قراءة ابن كثير على السائب وعلى درباس. فعلى أبي الحجاج مجاهد بن جمر هذا هو الإسناد المتصل عن ابن كثير عن مجاهد للنبي صلى الله عليه وسلم، عن يعني الإسناد المتصل من ابن كثير للنبي صلى الله عليه وسلم هو عن طريق أبي الحجاج مجاهد بن جمر. لكن الإسناد عن ابن كثير عن من قراءتي على السائب وقراءتي على درباس هذا موجود في كتاب المصباح، واضح؟ لهذه النقطة حبينا ننبه عليها. يعني الآن لما تيجي تريد يعني كيف إيضاح هذا أو فائدة هذا الإيضاح ما هو؟ يجيك واحد مثلا يقول لك أنا أبغاك تجي سنه من قراءة لكتاب التجريد، ما تروح تيجي تقول له ابن كثير قرأ على أبي السائب وعلى ابن باس وعلى مجاهد، كده تخرب الإسناد. لأن في التجريد قراءة ابن كثير على مجاهد فقط، تمام؟ وكذلك لو أردت أن تسنده من كتاب السبعة، لأن في السبعة ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة أسند قراءة ابن كثير من قراءته على مجاهد، لم يسند على قراءة من قراءته على أبي السائب عبد الله وعلى درباس. لكن في كتاب المصباح الثلاثة كلها موجودة في، يعني قراءة ابن كثير على هؤلاء الثلاثة كلها موجودة في كتاب المصباح، وهذه نقطة ننتبه إليها في النشر وفي الإجازات أيضا، يعني ما نجعلها عامة هكذا، واضح؟ وطبعا أنا نبهت عليها هنا من باب التنبيه، ولهذا يعني لو أخذناها في كل رواية وفي كل طريق حيضيع علينا الوقت، لكن أيضا هذه نقطة تصلح لأن تكون بحثا من بحوث الترقية، يعني تصلح أنك تصل هذه الأسماء أو هذه الطرق التي يجملها ابن الجزري، يعني لو أخذنا هذا الكلام على ظاهره معناه ابن كثير قرأ على أبي السائب على مجاهد وعلى درباس هؤلاء الثلاثة من جميع الكتب التي ذكرها في رواية قنبل، يفهم هذا. وهو أخذ رواية قنبل من عدة كتب، من التجريد والإعلان والروضة والقاصد والمجتمع والعنوان، طبعا العنوان ما فيها صحيح، لكن حيفهم أن هذه الكتب الثلاثة كلها تسند قراءة ابن كثير عن هؤلاء الثلاثة، وهذا ليس هو الصواب. فغالبيتها أو أكثرها عن مجاهد. فلو قام أحد بجد هذه يعني يطبق، يعني وهي سهلة ما تأخذ وقت، يعني بحث مثل هذا ما يأخذ شهر تقريبا، يعني لو أخذنا مثل هذا خلاص نشوف أول شيء الطرق، ما هي الكتب التي أخذها ابن الجزري في قراءة قنبل، نأخذها 1، 2، 3، 4. طيب نيجي عند ابن كثير، طيب نهاية الإسلام في كتاب التجريد حنحصل مثلا ابن كثير على مجاهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حنحصل ابن كثير على أبي السائب على إلى أبو السائب ودرباس يخرجون إذا ليس مسندين من كتاب التجريد، وهكذا. فأعتقد أنه لو أحد يقوم بها يكون هذه يعني فكرة دراسة، يعني موضوع حلو متعلق بأسانيد ابن الجزري، والله أعلم. وقال عبد الله بن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقال أبو جاهد على عبد الله بن عباس أيضا. لاحظ هنا أنه مجاهد قرأ على مين؟ على عبد الله بن عباس. هذا الإسلام بهذه الطريقة، يعني هذه المجموعة كلها، أنه قراءة عبد الله بن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب، وقراءة مجاهد على عبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، مجاهد على عبد الله بن عباس في الكتب هذه اللي هي قلناها حاجة التجريد والمستنير ووراء، ليس فيها قراءة مجاهد على عبد الله بن السائب. وإنما يعني مثلا في كتاب السبعة حنحصل أن مجاهد قرأ على عبد الله بن عباس، لم يقرأ على عبد الله بن السائب، ولم يقرأ على، وضحت فكرة الفكرة؟ نعم. وهذا مثال، وبعد كده ما حنطول، ما حنأخذه في وقت إن شاء الله. وقرأ مجاهد على عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، وقرأ درباس على مولاه ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ أبي وعمر وزيد رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي ابن كثير سنة 20 و100 بغير شك. طبعا بغير شك احنا قلنا هذا فيه تلميح بالرد على الدامي وابن البارج وغيرهما الذين قالوا انه توفي بعد هذا التاريخ. ومولده اي مولد ابن كثير سنة 45، وكان امام الناس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع. قال ابن مجاهد لم يزل هو الامام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات. وقال الأصمعي قلت لأبي عمرو قرأت على ابن كثير؟ قال نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان أعلم بالعربية من مجاهد، يعني ابن كثير أعلم بالعربية. وطبعا هنا العربية المقصود بها ليس الألفاظ، يعني ليست مفردات اللغة، وإنما المقصود بها النحو، واضح؟ وكان أعلم بالعربية، لأن السابقين كانوا يقولون فلان قوي في اللغة ضعيف في العربية، أو العكس، يعني قوي في العربية ضعيف في اللغة. فاللغة عندهم هي المفردات، هي الألفاظ، والعربية عندهم هي النحو الذي نسميه الآن النحو. وهذه ذكرنا سابقا، يعني من الأشياء المصادر التي أتذكر أني قرأتها فيها كتاب الخاطريات للإمام ابن جني، في آخره تقريبا ذكر ربما عن ابن عباس ثعلب أو عن يعني عن إمامين من أئمة اللغة، أحدهما قوي في اللغة وضعيف في العربية والآخر عكسه. طيب، وكان فصيحا بليغا مفوها أبيض اللحية طويلا أسمر جسيما أشهل. طبعا الشهل بالشين المعجمة والهاء من أوصاف العين، ويقال أيضا الشهلة بزيادة التاء، وهو حمرة في سواد العين، صح؟ وقالوا رجل أشهل وامرأة شهلاء. ونقل الأزهري عن الليث أن الشهل خاص بوصف النساء إذا ركب معه الكهل، فلا يقال رجل شهل وكهل، لما يقال امرأة شهل وكهل، والله أعلم. طبعا نواصل قراءة كلام الشيخ. أشهل يحضر بالحناء عليه السكينة والوقار. لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنه. وتوفي البزي سنة 50 و200 ومولده سنة 70 و100، وكان إماما في القراءة محققا ضابطا متقنا لها ثقة فيها. انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وكان مؤذنا المسجد الحرام المسجد الحرام. وتوفي قنبل سنة 91 و200 ومولده سنة 95 و100، وكان إماما في القراءة متقنا ضابطا. انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار. وتوفي أبو ربيعة في رمضان سنة 94 و200، وكان مقرئا جليلا ضابطا، وكان مؤذنا المسجد الحرام بعد البزي. قال الداني: كان من أهل الضبط والإتقان والثقة والعدالة. وتوفي ابن الحباب سنة 31 ببغداد، وكان شيخا متصدرا في القراءة ثقة ضابطا مشهورا من كبار الحداث والمحققين. وتوفي النقاش ثالث شوال سنة 51 و300، ومولده سنة 66 و200، وكان إماما كبيرا مقرعا مفسرا محدثا، اعتنى بالقراءات من صغره وسافر فيها الشرق والغرب، يعني إلى الشرق والغرب، وألف التفسير المشهور الذي سماه شفاء الصدور. وقد أذنب والله أعلم، نقول هذا رأي الشخصي، وقد يخالفني فيه بعض الإخوان من زملائنا أصحاب التفسير، لأن هناك أحد المشايخ القدماء يعني في البصورة القديمة يمكن القرن السادس وكذا، يقول لا نسميه شفاء الصدور وإنما نسميه شفاء الصدور، كلمة ما تصح، بل هو شفاء الصدور وما فيه. والكمال الله لم يكتب الكمال إلا لكتابه الكريم، وكل كتاب وكل مؤلف وكل رجل وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فتشويه الكتاب بأنه شقاء الصدور أو شفاء الصدور صعب شوية. وأتى فيه بغرائب، وألف أيضا في القراءات. قال الداني: طالت أيامه فانفرد بالإمامة في صناعته، هي صناعة التفسير وصناعة القراءة. الله أعلم، قد يكون المقصود التفسير. كيف؟ ايوه، اعتنى بالقراءات. نعم، وسافر بها. طيب، فصنعته يعني يكون هو صنعته القراءات ومشارك في التفسير. ممكن. مع ظهور نسكه وورعه وصدق لهجته وبراعة فهمه وحسن اطلاعه واتساع معرفته، يعني واحد بهذه الاوصاف يعني يؤلف للمسلمين كتاب يشقي به او يشقي به صدورهم، صعب شوية. ها؟ أحسن فيه بغرار اليقين كل الطوام، بل أنه يقول لك فيه طوام وكذا، يعني يعني النقد حلو ما في مشكلة، يعني كما يقول الشيخ أتى فيه بطوام أتى فيه بغرار أتى فيه بأخطاء، كل سهل. أما تحوله من شفاء إلى شفاء 180 درجة، صعب شوية. وتولي ابن غلام سنة 74 و300، وكان مقرئا زاهدا عابدا صالحا عالي الإسلام، وبنان بضم الباء الموحدة وبالنون. طبعا ليش الشيخ يقول هنا بنان ولا من هو؟ لا يمكن في أحد. طيب، طبعا نسينا يعني نرحب على الشيخ صاحب الكتاب النقاش، وأيضا على الشيخ الذي وصف كتابه بذلك الاسم، فرحمة الله علينا جميعا، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم والسامعين جميعا ممن يتلعب في بحبوحة الجنة. وتوفي ابن صالح بعد 50 و300 بالرملة فيما قاله الحافظ الذهبي، وكان مقرئا ثقة ضابطا نزل بالرملة يقرئ بها حتى مات. وتوفي عبد الواحد بن عمر في شوال سنة 49 و300، وقد جاوز 70 فيه. وكان إماما جليلا ثقة ضابطا نبيا كبيرا مقرئا نحويا حجة. لم يكن بعد ابن مجاهد مثله، قال الخطيب البغدادي: وكان ثقة أمينا. وتوفي ابن مجاهد في شعبان سنة 24 و300، ومولده سنة 45 و200، وكان إليه المنتهى في زمانه في الإقراء، وبعد صيته في الأبطار ورحل إليه الناس من البلدان وازدحم الناس عليه وتنافسوا في الأخذ عنه حتى كان في حلقته 300 هنا متصدر وفي النسخة التي حصلت عليها بعد الطباعة اللي هي قلنا اللي فيها في بعض أماكنها خط الجزري فيها مصدر بدل متصدر مصدر وله 84 خليفة يأخذون على الناس يعني 84 هذا من طلابه اللي يقرأوا ليقرأوا المبتدئين قبل أن يقرأوا عليه وهو أول من سبع السبعة كما قدمنا وكان ثقة لينا خيرا ضابطا حافظا ورعا وتوفي أبو أحمد السلمي في محرم سنة 86 و300 ومولده سنة 95 و200 وكان مقرئا لغويا مسند القراء في زمانه أو مسند القراء في زمانه قال الداري مشهور ضابط ثقة مأمون غير أن أيامه طالت فاختل حفظه ولحقه الوهم وقل من ضبط عنه ممن قرأ عليه في آخر أيامه قلت وقدت كل ما فيه وفي النقاش إلا أن الداري عدلهما وقبلهما وجعلهما من طرق التيسير وتلقى الناس روايتهما بالقبول ولذلك أدخلهما كتابنا وهذه مسألة تختلف فيها أو يختلف فيها منهج القراء عن منهج المحدثين طبعا هذا الكلام عند المحدثين ما يكفي العيش كون أن الداري رحمة الله عليه يعني وثق النقاش ووثق السامري على منهج المحدثين هذا لا يقدم ولا يرخي يعني ما وثقهم إلا شخص واحد حيقولوا زي كده في منهجية المحدثين ما في شيء لكن عند القراء لا نكتفي بتوثيق الداري وتوثيق ابن الجزري وكفاية فالشيخ كان يقول لك كفاية الداري وثقهما فما يعترض على أصحاب منهج القراء يعني لا يعترض عليه أحد إلا إذا كان من أصحاب منهجية الحديث وكل علم له منهجيته الخاصة به وتوفي صالح في حدود 80 و300 وكان مقرئا متصدرا حالقا عالي السند مشهورا وتوفي ابن شنبول في صفر سنة 28 و300 على الصواب وكان إماما شهيرا وأستاذا كبيرا ثقة ضابطا صالحا رحل إلى البلاد في طلب القراءات واجتمع عنده منها ما لم يجتمع عند غيره وكان يرى جواز القراءة بما صح سنده وإن خالف الرسم وعقد له في ذلك مجلس كما تقدم وهي مسألة مختلف فيها ولم يعد أحد ذلك قادحا في روايته ولا وصمة في عدالته وتوفي القاضي أبو الفرج سنة اللي هو شنبولي سنة 90 و300 عن 85 سنة يعني ما شاء الله يعني شوف أهل القراءات وعمرون ما شاء الله وهذا ذكرنا بكلمة العباس رضي الله عنه أو عبد الملك بن عمير هي ينقلها عبد الملك بن عمير لكن لا أدري هل هي متوقفة عليه أو أنه يرفعها إلى ابن عباس أبقى الناس عقولا أصحاب القضاء الله يجعلنا وإياكم من الجميع منهم وكان إماما علامة مقرئا فقيها ثقة قال الخطيب البغدادي سألت البرقاني عنه فقال كان أعلم الناس طبعا البرقاني هذا هو الصواب وعن أبي محمد عبد الباقي طبعا هذا موجود في كل النسخ يعني كل نسخ النشر فيها وعن أبي محمد عبد الباقي وإحنا كتبنا هنا تعليق نقرأه لمن يستمع إليه على يكون الكتاب ليس عنده فنقول كذا في جميع النسخ يعني في جميع النسخ النشر الخطية والمطبوعة عن أبي محمد عبد الباقي وهذا خطأ وتصحيح أما الخطأ فتسميته عبد الباقي أما الخطأ فتسميته عبد الباقي بالباء الموحدة من أسفل والقاف بعدها يا والصواب عدم وجود كلمة عبد والباقي صوابه البافي بالفاء أو وقيل بالنون يعني الباني وهي نسبة إلى فان إلى باء أو بان إحدى قرى خوارزم وهو عبد الله بن محمد وهو عبد الله بن محمد أبو محمد البخاري المعروف بالباغي من أفقه أهل وقته على مذهب الشافعي، وله معرفة بالنحو والأدب، وذكر له الخطيب بعض أبيات في سنة 398 هجري. هذا الكلام كله مأخوذ من كتاب تاريخ بغداد الجزء العاشر صفحة 139-140 وكتاب اللباب الجزء الأول صفحة 112. وعن أبي محمد عبد الباقي نقرأه كما ذكره المؤلف، وقال وعن أبي محمد عبد الباقي: إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها، ولو أوصى أحد بثلث ماله أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إليه، يعني إلى من؟ إلى أبي الفرج الشطوي. وتوفي الشطوي في صفر سنة 88 و300 ومولده سنة 300، وكان أستاذا مكثرا من كبار أئمة القراءة، جال البلاد ولقي الشيوخ وأكثر عنه، ولكنه اختص بابن شنبوذ وحمل عنه وضبط حتى نسب إليه، وقد اشتهر اسمه وطال عمره، فانفرد بالعلوم مع علمه بالتفسير وعلل القراءات. كان يحفظ 50,000 بيت شاهدا للقرآن، طبعا يذكرون له بعض تلك الشواهد. قال الداني: مشهور نبيل حافظ ماهر حاذق. وهنا تنتهي أسانيد قراءة ابن كثير، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بالبدء بقراءة أسانيد قراءة أبي عمرو، ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يتقبل منا وينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. Thank you.